السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من بيان شروط الصلاة، شرع في بيان صفة الصلاة، وسيذكر بعد ذلك أركان الصلاة وواجبات الصلاة، كذلك قبل ذلك يذكر مكروهات الصلاة. والصلاة لا يخفاكم بأنها الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شاهد خطأ من أحد أصحابه كان يدله على الصواب. ولا يخفاكم قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما أخل بالطمأنينة قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى ثم عاد فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم عاد الثالث فقال: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك واجب على كل مسلم أن يعتني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحرى السنة في ذلك. ومما يؤسف لأن أغلب صلاة الناس إنما هي تقليد، فتجد مثلا الإمام قد لا يحسن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يخطئ في بعض الأمور، أو يقصر في بعض السنن، والناس يتابعونه على ذلك. ولذلك تتأكد هذه المسألة في حق من يقتدى بهم، مثل طلبة العلم، أئمة المساجد، هؤلاء يتأكد الأمر في حقهم أكثر من غيره. لماذا؟ لأن العامة يقلدونه. ولذلك تسأل بعض العامة تقول: ليش تعمل كذا؟ قال: والله إمام المسجد يفعل كذا. إذن جعل إمام المسجد قدوة لاعتقاده بأن إمام المسجد طالب علم، يعتقد بأن إمام المسجد طالب علم ويعتني بالسنة. ولذلك قد يسأله أمام الله جل وعلا، والله إن الإنسان لا يحزن حينما يصلي خلف بعض أئمة المساجد، يجد عجبا من يعني المخالفة الصريحة لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأنه يجب على الإنسان أن يعتني بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها. شرع المصنف الآن في ذكر أول صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة الصلاة عموما، وهو القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. هذا هو المذهب، لأن قد هنا تفيد بداية إقامة الصلاة، فهو ينادي لإقامة الصلاة. ذلك المؤذن لما يقيم يقول: قد قامت الصلاة. هكذا. فالمذهب أنه يقوم الناس للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وهذه مسألة حقيقة خلافية بين أهل العلم، فيها جملة من الأقوال. المذهب على أن جماعة المسجد لا يقومون إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا يقومون عند قوله المؤذن حي على الفلاح. والقول الثالث قالوا لا يقومون حتى يروا الإمام. والصواب من هذه الأقوال أن الأمر في هذا واسع. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وبعض العلماء يفرقون يقولون إن كان الإمام في المسجد فالسنة القيام عند رؤيته، وإن كان الإمام لم يظهر بعد يعني لم يخرج إلى الناس بعد فالسنة القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم يقول عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح. والمقصود بأن الناس قديما كانوا ربما يقيمون الصلاة ولم يخرج الإمام، فلقد كانت تقام الصلاة ولم يخرج الإمام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما أقيمت الصلاة ولم يخرج، كذلك الخلفاء الراشدين كانوا كذلك لا يخرجون إلا بعد تقام الصلاة ولا يخرجون. والآن الأمر كما هو ظاهر أن أغلب المؤذنين لا يقيم إلا بعد دخول الإمام، يدخل الإمام فتقام الصلاة. إذن الأمر في هذا واسع، لكن المخالفة متى؟ المخالفة القيام قبل الإقامة، القيام قبل إقامة الصلاة، فتجد بعض الناس يستعجل فيقوم يتلفت يمينا ويسارا من جماعة المسجد أو المأمومين يقومون، هذا والخطأ، لأن هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن ذلك، قال لا تقوم حتى تروني حتى تروني. إذن السنة القيام عند قوله قد قامت الصلاة من إقامتي يعني من إقامة الصلاة، وقلت لكم بأن الأمر في هذا واسع. أما القيام قبل الإقامة فخطأ. قال وتسوية الصف يعني من السنة تسوية الصف، هذا هو المذهب قول جماهير أهل العلم أن تسوية الصفوف من السنة، وتسوية الصفوف تكون بجملة من الأمور. أولا أول هذه الأمور إكمال الصف الأول فالأول، هذا الأمر الأول أن يكمل الصف الأول فالأول. الأمر الثاني أن يتراص المأمومون، أن يتراص المأمومون بحيث يسدون الفرج. الأمر الثالث أن يتساووا بالأعقاب والمناكب، أن يتساووا بالأعقاب والمناكب، هذه السنة في تسوية الصف. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصفوف، وهذا اختيار البخاري وشيخ الإسلام ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال لتسون صفوفكم، ولقوله سووا صفوفكم، فقالوا هذا أمر، هذا أمر، والأمر لا يصرف، الأمر لا يصرف إلى الاستحباب إلا بقرينة. قالوا وليس ثم قرينة تصرفه عن الوجوب، عفوا الأمر يفيد الوجوب ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بقرينة، قالوا فليس هناك قرينة. والمقصود بأن تسوية الصف في قول جماهير أهل العلم من السنة، وتكون بأمور كما ذكرت لكم، تكون بأمور. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإخلال بالصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، حتى قال بعض أهل العلم بأن هذه المسألة لها تعلق بالأمر الكوني القدري، فإذا رأيت الناس يختلفون في تسوية الصفوف فاعلم بأن هذه علامة على اختلاف القلوب، نسأل الله العافية والسلام، صلى الله العافية والسلام. ولذلك عقوبة لمن خالف الصف أنه يعاقب بضرب القلوب، ضرب القلوب واختلافها وافتراق الناس. ولذلك ينبغي الاعتناء بهذه السنة، والقول بالوجوب أقرب، القول بوجوب تسوية الصفوف أقرب، وذلك لأن المسألة فيها أمر وفيها نهي، أمر بتسوية الصفوف ونهي عن الاختلاف في الصفوف، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي الصفوف بنفسه، فكان إذا أقيمت الصلاة التفت إلى أصحابه تلقاء وجهه، يعني يلتفت إليهم التفاتا كاملا، يتوجه إليهم ثم يسوي صفوفهم، ثم يذهب إليهم فيمسح على مناكبهم، فيمسح على مناكبهم ويأمر بهم فيتراصوا، وأمر فقال عليه الصلاة لتسون، أمر بتسوية الصوف فقال إني أراكم من وراء ظهري، إني أراكم من وراء ظهري. يقول الراوي فأخذ الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وعقبه بعقب صاحبه، يلزق منكبه بمنكب صاحبه وعقبه بعقب صاحبه. فهذه المسألة فيها أمر بتسوية الصفوف ونهي عن الإخلال بتسوية الصفوف، ولذلك ذكرت بأن القول بالوجوب أقرب وأقوى، أقرب وأقوى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بتسوية الصف، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يجعل عريفا يسوي الصفوف الخلفية، يسوي الصفوف الخلفية، قيل بأنه كان يأمر عثمان بن عفان فيذهب ويسوي الصفوف الخلفية رضي الله عنهم، وهذا كله يدلنا على شدة اهتمامهم بتسوية الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصف وسد الخلل، وسد الخلل، كل خلل في الصف ينبغي أن يسد. والعبرة بتسوية الصف بالمناكب والأعقاب، هذه العبرة، وليس بأطراف الأصابع مثل ما يصنع الآن الناس. وش يسوون الناس الآن؟ يحط طرف أصبعه على طرف أصبعك، وهذا غلط، هذا ليس تسوية للصف. تسوية الصف تكون بالأعقاب، تكون بالمناكب، وتكون بالأعقاب، والعقب هو مؤخرة القدم، لأن أقدام الناس ليست سواء من جهة الطول والقصر، ولذلك العبرة بمؤخرة القدم بالعقب. ويسوى الصف أيضا بالمنكب، ويسوى الصف بالمنكب. قال ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، لا يجزئ غيرها، قل الله أكبر، لأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يقول الله أكبر في افتتاح الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب الحنفية إلى أنه يجوز الإتيان بأي ذكر، فلو قال الله الجليل، الله الأجل الأعظم، أو أتى بأي لفظة فيها ذكر، فقالوا يجزي، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى. والشافعية لهم قول أيضا يقول يجوز أن يقول الله الأكبر، وقد جوز هذا كثير من أهل العلم، حتى من يقول بوجوب الالتزام بهذا اللفظ قالوا بأن قول الله أكبر لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، فزيادة الألف واللام لا تغير معنى قول الله أكبر. والأصل الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآية فهذه عامة، فذكر اسم ربه فصلى، الذكر هنا عام، والذي قيده الذكر هنا مطلق، والذي قيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام، وسيأتي حكمها، وأنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما معنى تحريمها؟ تحريمها يعني كان الإنسان في حل أولا أن يفعل أو أن يقول أو يتصرف، ثم دخل في الحرم أو في الحرام الذي يمنع أن يأتي بأمر خارج عن هذه العبادة، مثل محظورات الإحرام. الأصل أن الإنسان يلبس ويتطيب ويغطي رأسه ويحلق شعره، هذا كله من الأمور المباح، ثم لما أحرم منعت هذه الأشياء عليه، سميت محظورات الإحرام. رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه، هذه السنة. الآن عندنا ركن وهو قول الله أكبر وتكبيرة الإحرام، أما السنة فرفع يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. إذن هذه صفة رفع اليدين، صفة رفع اليدين. بالنسبة لرفع اليدين المذهب أنه يكون في ثلاثة مواطن: الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع كما سيأتي، والثالثة عند الرفع من الركوع. هذا هو المذهب. وصح من حديث ابن عمر أيضا، طبعا في هذا حديث ابن عمر، صح أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حينما يقوم من الركعتين، يعني بعد التشهد الأول كان يرفع يديه. فتحصل عندنا أربعة مواطن ترفع فيها الأيدي. ما هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول يرفع المصلي يديه. قال: مضمومة الأصابع. هذا المذهب، مضمومة الأصابع، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه مدا. قالوا مضمومة الأصابع بهذه الطريقة. والشافعية السنة عندهم أن تكون مفرجتي الأصابع، والأمر في هذا واسع لأن الحديث ليس صريحا. وأنا ذكرت لكم قاعدة بأن أحيانا الأحاديث تكون صحيحة لكن لا تكون صريحة، فالمد هنا قد يشمل الأصابع وقد يشمل اليد، اليد كلها، ولذلك الأمر في هذا واسع. فمن ضمها أو فرجها الأمر في هذا واسع. قال: ممدودة، يعني يمد يديه، ما يقبض يديه، إنما يمد يديه. حذو منكبيه، حذو منكبيه. للإنسان منكبان، والمنكب هو ما هو؟ لا، مش الكتف، المنكب هو ملتقى، إذا جينا نعرفه هو ملتقى، هو أعلى العضد مع ملتقى الكتف، هذا يسمى المنكب، هذا يسمى المنكب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه كان يرفع يديه في موضعين، يرفع يديه إلى موضعين، إلى منكبيه وإلى فروع أذنيه، وإلى فروع أذنيه. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن السنة أن يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا هو المذهب. استدلوا بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من السنة أن يرفع يديه عند فروع أذنيه، وفروع الأذنين ما هما؟ أعلاهما، الفروع كل شيء، فروع كل شيء أعلاه. بعض العلماء يذهب إلى أن فروع الأذنين هما شحمة الأذنين، فيما يظهر لي بأن هذا غلط، وإنما الفرع هو أعلى الشيء، المقصود عن أعلى الأذنين، أعلى الأذنين. وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وذهب فريق من أهل العلم إلى الجمع بين هاتين الحالتين، فقال: يجعل باطن، يجعل ظاهر كفيه حذو منكبيه، وأطراف أصابعه عند أذنيه. وهذا يسمى جمع بين الحديثين. والصواب أن نقول بأن هذا من التنوع أو تنويع السنة، فمرة يرفع حذو منكبيه، ومرة يرفع عند فروع أذنيه، عند فروع أذنيه. وهكذا صفة الرفع، هكذا يرفع يمد أصابعه، هكذا ممدودة الأصابع، هذا حذو المنكبين، هذا المنكب يرفع هكذا. وعلى القول الذي يجمع يقول يرفع هكذا، يجعل ظاهر الكف عند المنكب وأطراف الأصابع عند الأذنين. وأما الصفة الثانية هكذا، هذه الصفة الثانية عند فروع الأذنين يرفع بهذه الصورة. وأما ما نراه من فعل بعض العامة من وضع الإبهامين على شحمة الأذنين هكذا، فهذا لا يعرف لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما وقفت عليه، والله تعالى أعلم. وليس هذا من السنة، وقد يكون هذا تفسيرا لبعض الفقهاء في قوله يرفع حذو، يرفع عند فروع أذنيه، فذهبوا إلى أن فروع الأذنين وما شحمة الأذنين ربما هذا، لكن مسهما هذا هو الذي لا أحفظ فيه نصا. ولذلك تجد بعض المصلين لديه وسوس، حتى إنه ما يكبر حتى يلمس شحمتي أذنيه بإبهاميه حتى يلمس شحمة أذنيه بإبهاميه. إذن السنة أن يرفع حذو منكبيه أو عند فروع أذنه يرفع هكذا. وأما التساهل بهذه السنة هذا غلط ولا يؤجر عليه الإنسان. لذلك تجد بعض الناس لديه كسل في رفع اليدين تجد يرفع عند بطنه هكذا أو عند صدره، هذا غلط، هذا ليس من السنة. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عند صدره أو عند بطنه، هذا غير ثابت، لم يثبت أبدا. وإنما ثبت في حالة واحدة، وهي أنه حينما كان عليه رداء ولم يستطع أن يخرج يديه، وكان الصحابة رضي الله عنهم في وقت البرد يرفعون أيديهم تحت أرديتهم، ما يستطيع يرفع اليد إلى المنكبين بسبب البرد الشديد، ولذلك هذا يكون معذورا فيجوز للعذر. أما إذا كان الإنسان غير معذور فالمشروع في حقه أن يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتساهل هكذا هو قادر على رفع اليدين حذو المنكبين ورفع اليدين عند فروع الأذنين ويتساهل، هذا لا يحصل أجر السنة، يفوته أجر السنة. لماذا؟ لأنه ما أتى بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كالسجود، يعني يجعل أصابعه ممدودة حذو منكبيه كالسجود، لأنه إذا سجد ضم أصابعه إلى جهة القبلة حذو منكبيه حذو منكبيه، وسيأتي إن شاء الله في صفة السجود. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ويسمع الإمام من خلفه، يعني يسمعهم التكبير، يسمعهم التكبير. فكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يرفع صوته بالتكبير، قل الله أكبر، يقول الله أكبر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، كان يرفع صوته. قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، مثل القراءة في الركعتين الأولتين من صلاة الجهرية. قال كقراءته، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. المقصود بالظهرين هنا العصر والظهر، وهذا جاري على لغة العرب، يجمعون الشيئين المختلفين باسم واحد، مثل قولهم القمرين أو القمران، من هم؟ الشمس والقمر، العمرين، العمر أبو بكر وعمر، وهكذا كذلك الظهرين، العشاءين، العشاء مقصود المغرب والعشاء. إذن الإمام يسمع من خلفه مثل قراءته في الصلاة الجهرية، مثل قراءته في الصلاة الجهرية، يسمع من خلفه، يعني بنفس القدر، بنفس القدر من حيث القراءة. قال وغيره نفسه، غير الإمام من هو؟ ها؟ المأموم والمنفرد، غير الإمام المأموم والمنفرد. أما المأموم والمنفرد فيسمعان نفسيهما فقط، يعني لا يجهر. ولذلك الآن بالنسبة للمأموم خلف الإمام إذا كبر الإمام فقال الله أكبر، ماذا يفعله؟ يكبر تكبيرا يسمع فيه نفسه، ولو أنه حرك لسانه فقط أجزأه، ما يلزم حتى يسمع نفسه. ولذلك خطأ، يخطئ بعض المأمومين، نسمعهم في بعض الصلوات يكبر مثل تكبير الإمام، وما أدري ما السر في ذلك، مع أنه لا يحتاج الإمام إلى من يبلغ خلفه، يعني عند صف صفين فقط ويسمعون، ما في حاجة إلى رفع هذا الصوت، هذا غلط. ولذلك في مسألة التبليغ يذهب بعض العلماء إلى أن المأموم إذا بلغ من دون حاجة فإن صلاته باطلة، تبطل صلاته. يعني مأموم من عند نفسه يرفع الصوت بالتكبير خلف الإمام وليس هناك حاجة، ما في حاجة، لا انقطع الميكروفون ولا اللاقط والكهرب، يعني ما زالت شغالة، ما في سبب. قال بعض الفقهاء بأن صلاته باطلة، تبطل صلاته، لأنه لا يبلغ إلا لحاجة، الحاجة كان مثلا ينطفئ الكهرب واللواقط هذه مثلا لا تشتغل والعدد كبير، هناك من هو خلف الجدران في الساحات مثلا، ممكن أن يبلغ. إذن ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، يعني المنفرد والمأموم يسمعان نفسيهما فقط. قال: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. ثم يقبض كوع يسراه، الآن ذكر مسألة قبض اليدين أو وضع اليدين بالنسبة للمصلي. قال: يقبض كوع يسراه تحت سرته، هذا هو المذهب. عندنا مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى بالنسبة للمصلي. أولا قبل ذلك قوله كوع، ما هو الكوع؟ هو العظم الذي في آخر الإبهام، والكرسوع هو العظم الذي في آخر الخنصر، والبوع هو العظم الذي في آخر إبهام القدم. طيب، والرسغ هو ما بين الكوع والكرسوع. هذه مهم، فهم هذه المعاني مهم، لأن سيأتي في ذكر وضع اليد ففهمها مهم جدا. إذن المذهب أنه يقبض كوع يسراه تحت سرته، هذه المسألة الأولى، وهي قبض كوع يسراه، يقبض يسراه بيمنه هكذا، هذا الكوع هكذا يقبض المصلي. هذه الصفة الأولى والتي هي المذهب، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا صفة بأنه يجعل إبهامه وبنصره، هذا البنصر حلقة، ثم يضع السبابة والوسطى على الساعد، ولكن هذا الحديث ضعفونه، صفة هذا الوضع ضعيف. أما الصحيحة فهي وضع اليد، فهي قبض الكف اليسرى باليمنى من جهة الكوع، من جهة الكوع. ووردت صفة أخرى، وهي عندنا صفتان لوضع اليد اليمنى، صفة القبض وصفة الوضع. صفة القبض هكذا كما ذكرت لكم، يقبض يسراه بيمينه، يقبض يسراه بيمينه. الصفة الثانية صفة وضع، ولها صفتان. الأولى أن يضع كفه على رسغه وساعده، على رسغه وساعده، على رسغ يده اليسرى وساعد، هكذا يضع الكف هكذا ثم على الرسغ والساعد، هذه صفة الوضع. الصفة الثالثة أن يضع اليد اليمنى على ذراع يده اليسرى هكذا، هذه الصفة الثالثة. وبعض العلماء يضعف هذه الصفة ويقول هناك صفتان فقط، وأما هذه الصفة فهذا فهم من الراوي. الصواب بأنها صفة ثابتة. إذا لدينا ثلاث صفات، وضع عندنا قبض ووضع، القبض هكذا الأخذ الشمال باليمين، والوضع له صفتان، وضع الكف على آخر كف اليسار مع الرسغ والساعد بهذه الطريقة، والصفة الثالثة وضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى. والتنويع في هذا مستحب عند أهل العلم من أهل التحقيق، يعني يأتي بهذه ويأتي بهذه، لأن هذا كله مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تحت سرته، هذا هو المذهب، تحت سرته، أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. وهذه هي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي المذهب. ويستدلون لذلك بحديث علي بن أبي طالب، بحديث علي بن أبي طالب أن من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، ففيه راويان ضعيفان. الراوي الأول عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهذا ضعيف متفق على ضعف، والثاني زياد بن زيد السوائي، وهذا أيضا ضعيف، قيل بأنه منكر الحديث، ولذلك لا يصح في وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة حديث، لا يصح فيه حديث أن توضع اليمنى تحت، أن توضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعها فوق السرة، وقيل فوق الصدر، فوق السرة يعني على البطن، وقيل فوق الصدر، وهذا ذكره بعض رواة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، واختلف في موضع الصدر، فقيل عند النحر هكذا يضعها عند نحره، يستدلون لذلك بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا غلط لأن النحر هنا المقصود فيه إيش؟ الذبح. والصفة الثانية وهي الصحيحة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، على منطقة الصدر عند الثندأتين هنا، يعني قريب فوق البطن وأسفل الصدر، هذه الصفة الصحيحة، فلا يبالغ الإنسان بحيث يرفع عند نحره ولا يضع تحت سرته، هذه الصفة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الإمام أحمد وهو قول بعض أهل العلم نال التحقيق إلى أن المسألة واسعة، فإن شاء وضعها تحت السرة وإن شاء وضعها فوق السرة، قالوا الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. قال وينظر مسجده، هذه السنة أن ينظر مسجده، والمسجد هنا مقصود به محل سجوده، محل سجوده. وهذه السنة لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره الأرض، ما خلف بصره الأرض، بمعنى أنه كان ينظر أو محل السجود، قال ما خالف، ما خالف أو ما خالف، لفظة خلف وردت، وخالف أيضا بصره محل سجوده، محل سجوده. طبعا لفظة محل سجوده محل نظر من جهة الصحة، وأما ما خالف بصره محل سجوده نعم ثابت، لكن هذا الحديث قالوا بأنه لا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قالوا لا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فهي قالت ما خالف بصره محل سجوده يعني منذ أن دخل الكعبة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخوله للكعبة كان يصلي دوام الوقت، وإنما صلى ركعتين ثم انصرف، ولكن يبقى الاستحباب قائما، خاصة وأن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على استحباب النظر إلى محل السجود. لكن وردت أو ثبتت عندنا أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه كان ينظر في غير محل السجود، منها أنه بعث أحد أصحابه عينا وكان ينظر في صلاته إلى الشعب، كان ينظر إلى الشعب يعني أمامه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في حديث أنه لما كان يصلي تدلى له عنقود عنب من الجنة في المحراب، وأيضا لما تفلت عليه الشيطان فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أخذه فخنقه عليه الصلاة والسلام، قال حتى وجدت برد لعابه، فهذه أحاديث كلها تفيدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر إلى محل سجوده، لكن حملها أهل العلم على الحاجة، على الحاجة، قالوا لما بعث أحد أصحابه عينا قال احتاج إلى أن ينظر إليه، وأما تفلت الجن عليه الشيطان فكان لأجل دفع شره، ولذلك نحن نقول الآن المصلي في صلاته لو نابه شيء جاز له أن يذهب، فهذا لما يقتل العقرب أو الثعبان أو يدل مثلا من خشي سقوطه في بئر أو في نار ينظر إليه، قالوا للحاجة، قالوا للحاجة. إذن النظر إلى محل السجود مستحب، وهو مدعاة إلى الخشوع، مدعاة إلى الخشوع، أما الالتفات والنظر إلى الأمام فهذا مدعاة إلى عدم الخشوع، وإنما يشوش على المصلي. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يسمى الدعاء إيش؟ الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وهذا المذهب وهو قول الشافعية. وأنكر الحنفية المالكية الدعاء، قالوا ليس هناك دعاء استفتاح، وإنما يكبر مباشرة فيقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي علمه أن يقرأ بعد التكبير مباشرة، ولم يذكر له ماذا؟ دعاء الاستفتاح. وبالمناسبة كثير من أهل العلم، كثير من المصنفين يجعلون حديث المسيء عمدة في مسألة الأركان والواجبات، وهذا حقيقة غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقد على الأعرابي عدم الطمأنينة، عدم الطمأنينة، ولذلك تجد مثلا الحنفية يجعلون هذا الحديث عمدة، فيجعلون الأركان والواجبات في هذا الحديث فقط، وما سواها مما ورد مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يجعلونه إما من قبيل السنن أو المستحبات أو الآداب، أو لا يعملون به كونه من أحاديث الآحاد. وهذا في واقع الأمر لا يتفق مع القواعد الشرعية. ولذلك قول بعض العلماء بأن كل ما ورد من أمر خلاف هذا الحديث فإنه لا يدل على الوجوب قول غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجملة من الأوامر، منها مثلا سجوده للسهو في التشهد الأول لما تركه، فدل على وجوبه. وهكذا عندنا بعض الأوامر غير ما ورد في هذا الحديث. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الأعرابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يكن مطمئنا في صلاته، لم يكن مطمئنا في صلاته، وإلا هو أتى بصورة الصلاة، هو صلى قرأ الفاتحة وركع وسجد، لكنه لم يكن مطمئن في صلاته. إذن هذا دعاء الاستفتاح، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أنه وارد في السنن، مع أنه وارد في السنن، إلا أن المذهب هنا اختار هذا الدعاء، وهو أيضا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهناك جملة من أدعية الاستفتاح، منها ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر. وأيضا حديث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء. الذي جعل الحنابلة يختارون هذا الدعاء ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من أن عمر بن الخطاب كان يعلمه الناس في محضر من الصحابة، في محضر من الصحابة، ولم ينكره أحد. قالوا حتى قالوا بأن هذا إجماع سكوتي، الصحابة سكتوا ولم يذكر أحد منهم خلاف هذا الدعاء أو خلاف هذا الاستفتاح. وشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا جمع من المشايخ يذهبون إلى أن هذا الدعاء أو هذه الأدعية الواردة ليست منسوخ، وإنما هي من السنن التي وردت على سبيل التنوع أو التنويع، فيأتي الإنسان بهذا مرة وبهذا مرة، لكن ما يجمعهما في صلاة واحدة، ما يجمعهما في، إنما يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، هذا على سبيل إيش؟ التنويع. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ثم يستعيذ، والاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها أكثر من صيغة، أو لها ثلاث صيغ. الصيغة الأولى قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الصيغ الثلاثة كلها وارد، فمن أتى بهذه أو بهذه فقد أحسن. والتنويع أيضا مسنون، وهذا اختيار شيخ الإسلام واختيار جمع من أهل التحقيق. والاستعاذة سنة، الاستعاذة سنة في الركعة الأولى فقط، هذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام الاستعاذة في كل ركعة، قال يستعيذ في كل ركعة، وأما المذهب فقالوا الاستعاذة في الركعة الأولى، لأن القراءة في الصلاة لها حكم القراءة الواحدة، قالوا القراءة في الصلاة لها حكم القراءة الواحدة، فيكفي أن يستعيذ في الركعة الأولى. هذا هو المذهب، وهذا الذي يظهر بأنه الصواب. لكن لو أن شخصا استعاذ في كل ركعة، هل نقول أخطأ؟ ما نقول أخطأ. لماذا؟ ما عندنا نص، عندنا نصوص عامة فقط. فلو أنه اختار أن يستعيذ في كل ركعة لم نخطئه، ولكن فيما يظهر بأن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، لأن القراءة في الصلاة لها حكم القراءة الواحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم. أعتصم بالله من الشيطان، الشيطان معروف، وسمي شيطانا قيل من شطن إذا بعد، وقيل غير ذلك من المعاني. قال ثم يبسمل سرا، يعني يستعيذ ويبسمل سرا، والبسملة هي أن يقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والتسمية ما هي؟ بسم الله فقط. والتسمية تكون على الطعام وعلى الذبح عند الدخول، دخول الخلاء ودخول المسجد، دخول البيت إذا صح، كذلك عند الوقاع عندما يغشى الإنسان زوجته يقول بسم الله فقط، هذه التسمية. وأما البسملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال وليست من الفاتحة، يعني البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله تعالى قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أما البسملة فليست من الفاتحة. والبسملة في أصح أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، هذا هو الصواب. البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، والمالكية يذهبون إلى أنها ليست آية مطلقا، ليست آية مطلقا، وبعض العلماء يذهب إلى أنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة ما عدا براءة، وبعضهم يذهب إلى أنها آية من الفاتحة فقط. والصواب بأن البسملة آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، الفصل بين السور. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستعاذة ولا بالبسملة، ما كان يجهر لا بالاستعاذة ولا بالبسملة. وكل حديث ورد بالجهر بالبسملة فإنه لا يصح، لا يصح، إلا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حينما صلى جهر بالبسملة، فقال وشهد على ذلك، قال بأني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء حملوا ذلك على أنه أراد التعليم، أراد التعليم، لما جهر بالبسملة أراد التعليم، مثل قولي، مثل ما ورد بأن أبا بكر قرأ في الثالثة سورة كذا، وأرادوا بأنه أراد التعليم. فأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية يظهر بعض قراءته حتى يتعلم الناس، حتى يتعلم الناس. فهذا من هذه. والصواب بأن كل حديث ورد في الجهر بالبسملة لا يصح، لا يصح. وأما الإسرار فنعم، ويستدلون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرجع إلى البسملة على أنها ليست من الفاتحة، يستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فقالوا هذا الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وأما الإسرار فقد صح من أكثر من وجه، أن الصحابة رضي الله عنهم كأنس وغيره كانوا يقولون كان النبي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله، بل ثبت بأنهم كانوا يقولون كانوا يسرون بالبسملة، كانوا يسرون بالبسملة. قال وليست من الفاتحة، ذكرنا هذا. قال ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة. الفاتحة سميت فاتحة لأن الله تعالى افتتح بها كتابه، وتسمى بأم القرآن، تسمى بفاتحة الكتاب، سبع المثاني، سمى بالرقية بالشافية، ذكر بعض أهل العلم لها أسماء عدة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وهي أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، آية الكرسي. قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. هذا من أحكام الفاتحة. من أحكام الفاتحة أولا، وسيأتي بأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج خداج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، انقطع قراءة الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين، يعني مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هل هذا الذكر مشروع؟ هو مشروع، لكن هذا محله؟ لا، هذا ليس هذا محله. أو جاء مثلا بذكر، مثلا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال: اللهم عافني في بدني، عافني في سمعي، في بصري، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، هذا ذكر غير مشروع في غير محله. أو سكوت أيضا، أو سكوت مثلا سكت سكوتا طويلا في غير محله، أو سكت سكوتا غير مشروع عفوا وطال، قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت وطال هذا السكوت، طال هذا السكوت، وهذا السكوت لابد من اعتبار العرف في طوله، فإذا طال عرفا فإنه يلزمه إعادة الفاتح، يلزمه إعادة قراءة الفاتح. لماذا؟ لأن من شروط صحة قراءة الفاتحة في الصلاة أن تقرأ مرتبة، وأن لا يفصل بين الآيات، لأن الله تعالى أنزلها هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ هكذا. أما إذا أتى بذكر مشروع مثل ما يذهب إليه بعض الفقهاء، وهو أيضا عند الحنابلة، أنه يجوز مثلا التسبيح والتنزيه في القراءة في صلاة الفرض أو النفل، والحمد لله رب العالمين فيقول: اللهم لك الحمد، مثلا الرحمن الرحيم، اللهم ارحمني، فإن هذا لا يوجب إعادة الفاتح ولا يبطل الصلاة، ولكن فيما يظهر بأن هذا مكروه كما سيأتي تقريره، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا في الفرض، مع كثرة من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فإن قطعها، قطع الفاتحة بذكر غير مشروع أو سكوت غير مشروع وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. لماذا قال غير مأموم؟ يعني الإمام والمنفرد. طيب لماذا المأموم لا يعيد؟ أسأل أنا، لماذا المأموم لا يعيد؟ ها؟ لأن الإمام يتحمل عن المأموم، ولذلك قراءة الإمام قراءة المأموم. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن أو ترك منها تشديدة، كم تشديدة في الفاتحة؟ 11 تشديدة، والتشديد هذا الحرف المشدد أصله حرفين أو حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك، فجمعتا في حرف واحد، ولذلك إذا ترك تشديدة فيكون قد ترك حرفا، فيكون قد ترك حرفا، فهو قد ترك حرفا من الفاتحة، ولذلك لا بد من الإتيان بهذه التشديدات في الصلاة في الفاتحة، وهي 11 ركعة: الحمد لله رب العالمين، رب مشدد، الرحمن الرحيم مشدد، لو سهل قال رب العالمين لا يصح. لماذا؟ لأنه ترك حرفا، لابد أن يقول رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك. لو قال إياك ما صح، لابد أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المقصود لابد أن يأتي بهذه الأمور، فإذا ترك تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، يعني نكس القراءة مثلا، قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مثلا، فإنه يجب عليه أن يعيد، وإن لم يعد بطلت الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني يجهر الإمام والمأموم بآمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا ولا الضالين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. آمين معناها اللهم استجب، آمين معناها اللهم استجب. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل آمين فقال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ما حسدتكم يهود، وفي لفظ النصارى، ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على الجمعة وعلى قولكم بعد الإمام آمين، ما حسدتكم يهود على شيء على الجمعة وعلى قولكم بعد الإمام آمين، وفي ثالثة نسيته. والمقصود بأن آمين لها فضل، ويقول اللهم استجب، ويقولها الإمام أي والسلام، أحسنت، ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على السلام وعلى يوم الجمعة وعلى قولكم بعد الإمام آمين، آمين يعني اللهم استجب. فآمين يعني استجب لنا ما دعوناه في هذه السورة، وهو قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولها ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني في الصلاة الجهرية، وهي كل صلاة إيش سن فيها الجهر، مثل إيش؟ الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين، استسقاء، تراويح، السنن التراويح، نعم، كذلك كسوف. إذن إذا قال الإمام آمين، إذا قال انتهى الإمام من الفاتحة يقول آمين، ويقول أيضا المأموم آمين. ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة. الجمهور على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، لأن وردت لفظة في حديث اقرأ الفاتحة فصاعدا، كلمة فصاعدا هذه ذهبوا إلى أنها تفيد على إلى أن القراءة تفيد على أن القراءة بعد الفاتحة واجبة، بعد الفاتحة واجبة. وأيضا قالوا بأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقرأ ما تيسر من القرآن، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. وأما هذه اللفظة فمحل نظر من حيث ثبوتها، ومن حيث أيضا من حيث دلالتها. فأما من حيث الثبوت فبعض العلماء يضعف هذه اللفظة ويرى بأنها شاذة، قالوا بأن هذه اللفظة شاذة، لأن معمر انفرد بها عن باقي الرواة. وأما من حيث الدلالة فقالوا هذا تعبير جار في لغة العرب، وهو أنه لا يعنى بها، لا يعنى بها بهذه الدلالة، بدلالة الاقتران لا يعنى بها الحكم الأول. والصواب بأن القراءة ما بعد الفاتحة سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ما هو المفصل؟ المفصل اختلف العلماء فيه بعدما اتفقوا على أنه إلى آخر، إلى سورة الناس، اتفقوا على أن المفصل إلى سورة الناس، لكن اختلفوا في ابتدائه، فذهب فريق إلى أنه من سورة الحجرات، وهذا قول الجمهور. الجمهور يذهبون إلى أن المفصل من سورة الحجرات، والحنابلة يذهبون إلى أن المفصل من سورة قاف، وجود هذا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه صوبه. والمقصود بأن المفصل طواله من سورة قاف إلى سورة النبأ، وقيل إلى سورة عبس، هذا الطوال المفصل من سورة قاف إلى عمه. وأما أواسطه فمن عمه إلى سورة الضحى، وأما قصاره فمن الضحى إلى سورة الناس. فقالوا يقرأ الإمام في الصبح من طوال المفصل، يعني يقرأ من قاف إلى سورة عمه، وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى سورة الناس. كم سورة؟ 16 سورة. 16 سورة، 24 سورة. وفي الباقي من أوساطه، يعني من بعد عمه إلى سورة الضحى، قالوا من أوساطه. وهذا في واقع الأمر على الغالب، وإلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في مثل هذه الصورة، فقرأ مثلا الطور في المغرب، قرأ الطور في المغرب، قرأ الأعراف أيضا في المغرب، وقرأ من قصار المفصل في المغرب، وقرأ في العشاء أيضا من قصار المفصل، وأيضا قرأوا في الفجر، قرأ في الفجر من سورة، قرأ سورة يوسف، قرأ عمر وعثمان كانوا يقرؤون من سورة يوسف، وهكذا. والمقصود بأن هذه المسألة لا بد من التنبيه على أنه يراعى في هذا جملة من الأمور، من ذلك يراعى أحوال المأمومين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالإمام ينبغي عليه أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا كان يرى بأنهم يحتملون التطويل طول، وإذا كان يرى بأنهم لا يحتملون ذلك وإنما يحتملون التوسط قرأ بأواسط السور وينوع في ذلك، وأما إذا كان يرى بأنهم لا يحتملون قرأ بهم بقصار السور، قرأ بهم بقصار السور، ويعتني بصلاة الفجر، لأن الله جل وعلا سماها قرآنا، قال وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والناس الآن في وقتنا لعلكم تتفقون بأنهم لا يحتملون التطويل، قد ذكر بعض علماء المالكية في زمانه المتقدمين قال الناس لا يحتملون الآن التطويل في ذاك الزمان، ولم يعتادوا على التطويل. ولذلك ينبغي أن يراعى هذا الجانب، أئمة المساجد ينتبهون لهذا الأمر ويراعون أحوال الناس ما يحتملون التطويل، وينبغي تعليمهم السنة، يعلمهم السنة، ومع الوقت يتعودون ذلك، مع الوقت يتعودون ذلك. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هذا هو المذهب، يقولون بأن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة الثابتة في مصحف عثمان، وهو المصحف الإمام، المصحف الذي المعروف. والصواب أنه تصح القراءة بكل قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فيجوز القراءة، يجوز قراءة القرآن في الصلاة بكل قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن القراءات الموجودة، قراءة ورش، وقراءة عاصم، وقراءة حمزة، وقالون وغير ذلك. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. الآن نحن في شرح صفة الصلاة، سيأتي إن شاء الله ذكر الأركان والواجبات في الفصل الذي بعد المكروهات، سيأتي ذكر الأركان والواجبات. الآن يشرح الصفة. قال ثم يركع مكبرا، يعني بعد انتهائه من القراءة يركع مكبرا قائلا الله أكبر، والركوع ركن كما سيأتي. قول الله تعالى يا أيها الذين أركعوا، أركعوا أمر. رافعا يديه، هذه السنة لحديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا ركع رفع يديه قائلا هكذا على الصفة التي ذكرناها، ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع يديه والمقصود باليدين هنا الكفان، يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع يعني يلقم يديه ركبتيه، يلقم كفيه ركبتيه، هذه السنة وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والركوع هو كما وصف ركوع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل رأسه حيال ظهره، حتى ورد بأنه لو وضع ماء على ظهره لما انسكب، أو كما ورد المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه حيال ظهره، هذه صفة الركوع. قال ويضعهما يعني يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الركوع فعظم فيه الرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، ثم يرفع رأسه ويديه، لهذه الصفة الثالثة أو الموضع الثالث رفع اليدين وهو عند الرفع من الركوع. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سمع الله لمن، يقولها الإمام والمنفرد. وبعد قيامهما يعني بعد اعتدالهما من الركوع يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، هذا هو المذهب. قالوا إذا رفع من الركوع رفع يديه، يرفع رأسه ثم يرفع يديه، ثم يقول إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وأما المأموم فيقول سمع الله لمن حمد ربنا، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فقط، يقول لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة فيها مسائل، أولا قول ربنا ولك الحمد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صفات في قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية قول سمع الله لمن حمد، المذهب على أن الذي يقولها الإمام والمنفرد فقط، وقد ورد أيضا من حديث أبي هريرة أن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث متروك الظاهر ليس عليه العمل فيما يظهر والله أعلم، وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد. المسألة الثالثة ما زاد على قولي ربنا ولك الحمد، هل يقوله المأموم أم هو للإمام والمنفرد؟ المذهب على أنه للإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد، والصواب أن المأموم أيضا يزيد على هذا إن طال القيام، المأموم أيضا كما المأموم يقول كما يقول الإمام ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. وبالنسبة لقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد بالنسبة للمذهب كما سيأتي هذه واجبة، وما زاد على ذلك فهو سنة مستحبة، يعني ربنا ولك الحمد ملء السماوات إلى آخره سنة مستحبة، أما قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذه واجبة عند الحنابل وهي المنفردات، سيأتي ذكرها بإذن الله. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يخر مكبرا، يعني يخر من قيامه بعد الركوع مكبرا، يعني يقول الله أكبر، ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء، وذكرها هنا وهي الواردة في الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في لفظ أعضاء الجبهة، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف هذا واحد، والركبتين واليدين، الركبتين ثم يديه، هكذا يسجد على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه، والجبهة مع الأنف أولا، والجبهة مع الأنف أول، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه ورجليه وركبتيه ويديه، هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السجود سيأتي معنا في أحكامه أنه ركن من أركان الصلاة، من لم يأتي بالسجود بطلت صلاته، ومن أخل بواحد من هذه الأعضاء من دون عذر بطلت صلاته، مثل ما يصنع بعض العامة الآن لما يسجد إيش يفعل؟ يرفع رجليه، شوفونا منتم، شوف الآن بعض العامة يرفع رجليه في السجود، وهذا لا يصدق عليه أن يقال بأنه قد سجد، لكن لو وضع رجل ورفع أخرى أهون، لأن للرجلين حكم العضو الواحد، قدمين حكم العضو الواحد في أصح أقوال أهل العلم، ولو وضع جزء من العضو أجزأه مع نقصان الأجر، هذا إذا كان من غير عذر، أما إذا كان بعذر فالله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود بأنه يسجد على سبعة أعظم. ومن مسائل هذه الفقرة هو المذهب تقديم الركبتين على اليدين في النزول إلى السجود، قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، هكذا هي السنة وهذا هو المذهب. وهذه من المسائل الخلافية التي لا تخفى عليكم، قد سبق وأن ناقشناها في دروس سابق، وهي بماذا يكون النزول في السجود، يكون على اليدين أم بالركبتين، مسألة خلافية والخلاف فيها طويل. المذهب على أنه ينزل بركبتيه، ويستدلون ذلك بجملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل بركبتيه، وهذا أيضا فعل عمر بن مسعود وأيضا جمع من الصحابة ممن نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أشكل على العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، فهنا اختلف العلماء في كيفية بروك البعير، فقالوا بأن البعير يقدم ركبتيه على يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا يبرك كما يبرك البعير، وفي لفظة زائدة في الحديث قال وليقدم يديه على ركبتيه. ابن القيم في زاد المعاد، وسبق وأن مر معنا حينما قرأنا في الزاد، ذكر وأطال النفس في هذه المسألة طبعا، وذكر بأن هذا ممن قلب على الراوي، وأن الراوي أراد أن يقول وقدم ركبتيه على يديه فانقلب عليه. على العموم المسألة هذه مسألة طويلة، والبحث فيها طويل أيضا، ولذلك بعض العلماء من أهل التحقيق كشيخ الإسلام والنووي لم يتبين لهم في شيء في ذلك، وتركوا المسألة وقالوا يتخير المصلي ينزل بركبتيه أو ينزل بيديه، والمسألة مبحوثة في زاد المعاد، من أحب أن يراجعها باستيعاب يراجعها في زاد المعاد، وكذلك للشيخ الألباني له كلام فيها في تضعيف الأحاديث التي فيها تقديم الركبتين، والكلام في هذا طويل، لكن المقصود بأنه لا يجوز عقد الولاء والبراء على مثل هذه المسائل، لأننا سمعنا وشاهدنا من يعنف على من يختار أحد القولين أو يميل إلى أحد القولين أو يختار مثلا، وهذا حقيقة من البلاء الذي يمر به بعض طلبة العلم، وهو الانتصاب والانتصار لأقوال يسعها الخلاف، وربما يرمى الآخر بالبدعة أو بالضلالة، وهذا حقيقة هو الابتداع بعينه وهو الضلال بعينه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى من أحرص الناس على السنة، فكان يقول: لا تحمل الناس على مذهبك، لا تحمل الناس على مذهبك. فإذا كان أحد الأئمة له اختيار مثلا واجتهاد، وقال بقول خالف فيه مذهبا أو قولا، وهو قول يسعه الخلاف ويحتمله الخلاف، فلا يجوز لأحد أن يطلق عليه عبارات مثلا التشنيع أو التبديع أو التفسيق أو الاتهام في النيات، يقول والله هذا اختار لهوى في نفسه، هذا مما لا يجوز. ولذلك كان الناس قديما يختلفون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، افترقوا إلى فريقين، فريق صلى في وسط الطريق لما حان وقت صلاة العصر، وفريق لا، أخذ بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام، فما صلى إلا بعد صلاة المغرب، وصل بني قريظة بعد صلاة المغرب فصلى المغرب في بني قريظة. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين، ما عنف هذه الطائفة ولا تلك الطائفة. ولذلك عندنا الخلاف على قسمين: خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التضاد هذا فيما يتعلق بالاعتقاد أو مصادمة الدليل، هذا فيه حق وباطل، يقال هذا محق وهذا مبطل. وأما خلاف التنوع فهذا في المسائل الفروعية العملية التي يحتملها الدليل. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه له كتاب يجب، أنا ما أقول ينبغي أو يعني لا، أنا أقول يجب في هذا الوقت على كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب وأن يطلع عليه، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طبعا هناك إسهامات كثيرة من أهل العلم في بيان هذه المسائل. رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعتذر فيه شيخ الإسلام عن سبب خلاف العلماء، حصره في 10 أسباب، وذكر على ذلك أمثلة كثيرة. فقد يكون العالم يكون الخلاف بين العلماء بسبب مدلول لفظة من الألفاظ. لذلك مر معنا مثلا في قضية لفظة القرء، من أهل العلم من فسر القرء بالحيض، ومن أهل العلم من فسر القرء بالطهر، حصل خلاف بين العلماء. أيضا في قول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أيضا هذه مسألة خلافية. ولذلك بعض العلماء يرى بأنه يجوز للإنسان أن يأتي زوجته بعدما ينقطع الحيض، قطع الدم قبل الاغتسال، العلماء من يمنع ذلك. سبب إيش الخلاف؟ ما هو؟ في مدلول اللفظة. الأمر الثاني، قد يعتقد العالم بأن هذا الحديث منسوخ أو أنه ناسخ، مثل ما مر معنا: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بشرى وحديث طلق بن علي. أيضا قد يعتقد العالم ضعف هذا الحديث أو صحة هذا الحديث، يعتقد ضعف الحديث هو صحيح، قد يعتقد صحته ضعيف، فيحصل الخلاف هنا. أيضا قد لا يصله الدليل أصلا، لا يصله الدليل ويصل غيره من أهل العلم، ويصل غيره من أهل العلم. كذلك فيما يتعلق بالتعارض والترجيح، مسألة مهمة من مسائل أصول الفقه، ما من مصنف من مصنفات أصول الفقه إلا وفيه باب ذكر التعارض والترجيح، التعارض والترجيح بين الأدلة، وهم يتفقون على أن التعارض بين الأدلة ليس حقيقي، وإنما تعارض ظاهري وليس تعارض حقيقي، وإنما تعارض ذهني. وعندهم خطوات للترجيح، ترجيح من جهة الإسناد، الترجيح من جهة المتن، والإسناد هناك خطوات تزيد على 10 خطوات والمتن كذلك. فالمسألة ليست بهذه السهولة. لذلك إذا بالنسبة لطالب العلم، أنا أعتب على طالب علم يحجر واسعا أو يضيق صدره حتى ولو كان لك اختيار مثلا لمسألة المسائل، ما ينبغي لك أن إيش ترمي الآخرين بالتهم هكذا مجازف. هذه أقوال أهل العلم، وهناك مسائل مجمع عليه. الآن في مسائل مر معنا نحن نقرأ كتاب الإجماع لابن المنذر، في مسائل حكى فيها الإجماع وتبين إيش أن الإجماع ليس بصحيح، مخروم الإجماع، مخروم ليس بصحيح. إذن حتى هذه المسائل تنتبه لها، حتى لو حكى لك شخص مسألة فيها إجماع راجع هذه المسألة، أن طالب علم. والآن توفرت حقيقة كثير من الوسائل لمعرفة الإجماع في هذه المسائل. والمقصود بارك الله فيكم بأن مثل هذه المسائل ينبغي أن تبحث بحثا علميا بعيدا عن التعصب والانتصار وعن الشدة والخشونة، لا، يبحثها طالب العلم ويحمد الله جل وعلا إذا توصل إلى الصواب. وأيضا لا يعنف على أخيه ولا على العلماء الآخرين، ولا يتهمهم في نياتهم أو والله يرى بأنهم على باطل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونحن تربينا بين أيدي علماء، كنا يعني نختار أقوال على صغرنا ولا نجدهم يعنفوننا، بل إنهم يعني تنشرح صدورهم لذلك. لماذا؟ لأنهم يربطوننا بالدليل، علموننا الدليل. ما كان أبدا جهابذة من أهل العلم، وكنا في حياتهم وفي عصرهم نقول القول الذي يخالف مثلا الفتية أو يخالف المختار في حدود الطلب، يعني في حدود البحث. فما كانوا يعني يتعصبون أو يرمون الآخرين بالجهل أو بسوء النية، ما كانوا أبدا، وكانوا يحرصون على الدليل، يحرصون على الدليل. أئمتنا ومشايخنا الآن تجد بينهم من الاختلاف في الاختيار في بعض المسائل الشيء الظاهر، يجتمعون ويتناقشون ويتباحثون، وهذا لا يقضي على أخوتهم ولا على مكانتهم. والأئمة كانوا يختلفون. الآن الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بينهم خلاف، وبعضهم درس على بعض، الشافعي درس على الإمام مالك وخالف، الشافعي درس على محمد بن الحسن ورد على أكثر كتب محمد بن الحسن لما درس عليه في العراق في بغداد. ولا أحد يعيب هذا أبدا، ما سمعنا أحد يعيب هذا، لكن بحدود الأدب، حدود الأدب، لأن هذا علم ودين. أنا أطلت في هذا لأني يعني ألحظ بعض طلبة العلم، وهذا مما يؤسف له، عنده ضيق صدر في هذه المسائل ويعتقد بأن الحق مقصور على هذا القول فقط. لا أبدا. الآن من المعاصرين ابن باز وابن عثيمين الألباني بينهم خلاف في بعض المسائل الفروعية، كان يرد بعضهم على بعض، لكن ما سمعنا أحد رمى الآخر بتهمة أو ببدعة أو فسقه أو رمى في نيته، ما سمعنا بها أبدا. وإنما كانوا يتغافرون ويدعو بعضهم لبعض. هكذا ينبغي على طالب العلم. وكل طالب علم يضيق صدره فهذا جاهل. إذا شفت طالب العلم في مسألة خلافية ينتصر لقول انتصارا يبدع فيه الآخرين ويرمي الآخرين بالهوى أو بكذا، اعرف أنه جاهل، لأنه ما يمكن أبدا أن يكون طالب علم يتعامل بمثل هذه الطريقة. طالب العلم يتعامل بسعة صدر ويعرف خلاف أهل العلم. لذلك قال الإمام من لم يعرف الخلاف فليس بفقيه. لماذا نحن جبنا كتاب الإجماع وجبنا إعلام الموقعين نقرأه؟ لهذا الغرض، حتى يطلع طالب العلم على الأصول والقواعد والمدارك لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، هذا من صفة السجود، سيأتي إن شاء الله بيانه في الأركان. قال ها؟ أي نعم. ثم جبهته مع حائل ليس من أعضاء سجوده. نعم. قال ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، يعني يخر مكبرا ساجدا مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني لا يسجد على أحد أعضاء سجوده، كأن يسجد على يديه مثلا، كأن يسجد على يديه لا يسجد عليه، وإنما يسجد على الأرض ولو مع حائل. ويجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضده، هذه من السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي عضديه عن جنبيه، حتى وصف بأنه لو مرت شاة، لو جاءت شاة فمرت من بين يديه لمرت. وأيضا كان يقول وتروا الذراعين، اجعلوها وترا، كان يجعلها كالقوس عليه الصلاة والسلام. كذلك يجافي بطنه وبطنه عن فخذيه، يجافي بطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ما يجمعهما، ويقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل. جزاك الله خير، تفضل. وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله بالشرح، إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله العمر كله إن شاء الله على طاعة، وفقنا وياك إن شاء الله. بيجي الشرح هذا مفصل فيه بإذن الله، والله احتمال احتمال. أي الله يحفظ. على العموم السنة أن يقف مثل ما ذكرت، يضع المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، أما رفع الرأس إلى أعلى يعني النظر إلى السماء هذا منهي عنه. أي فتح القدمين يكون طبعا باعتدال، يقف باعتدال ويترصى الناس فيما بينه. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع رأسه يعني من السجود مكبرا قائلا الله أكبر، وهذه سمى التكبيرات الانتقالية، وسيأتي بيان حكمها، لكن الآن يشرح في صفتها. يرفع من السجود قائلا الله أكبر، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. كيف يفترش يسراه؟ معروف الآن يعني الناس كلهم يجلسون على أقدامهم، يعني يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، ينصبها بحيث يجعل أطراف أصابعه على الأرض وناصبا يمنه، ويقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين، بين السجدتين. وجميع أحوال الصلاة لا تخلو من ذكر، يعني خاصة ما بين الأركان، ما بين الأركان كل ركن وركن بينه ذكر. قال ويسجد الثانية كالأولى، يعني يرفع من السجدة فيجلس يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ثم يقول رب اغفر لي، وهذه واجبة عند الحنابلة كما سيأتي، وهي من المفردات. ثم يرفع يعني بعد السجدة الثانية مكبرا قائلا الله أكبر، وهذه التكبيرة انتقالية، ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. إن سهل يعني يرفع مكبرا قائلا الله أكبر ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، فهو لا يجلس جلسة الاستراحة، سيأتي بيانها إن شاء الله في سنن الصلاة، وإنما إذا انتهى من السجدة الثانية قام على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه. هذا من السنة، هذا هو المذهب. لكن إن لم يستطع أتى بما يستطيع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطع. والقول الآخر أنه يأتي بجلسة الاستراحة، سيأتي التفصيل إن شاء الله في جلسة الاستراحة. من أهل العلم من جعلها سنة مستحبة، ومن أهل العلم من رأى بأنها بدعة، حتى تعرفوا كيف يعني كيفية أقوال العلماء. ومن أهل العلم من يرى بأنها مباحة، ومن أهل العلم من يرى بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو في كل من كان في حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى بجلسة الاستراحة إلا لما أخذه اللحم وثقل، وفي هذا أحاديث. والمقصود بأن هذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله. فهنا المذهب قالوا يقوم إيش؟ ينهض مكبرا ناهضا على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه إن استطاع، يعني إن سهل له الأمر، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. وتجديد النية، النية قلنا ما حكمها؟ شرط من شروط صحة الصلاة، ومن شروط النية في الصلاة الاستمرار إلى آخر العمل، فلا يجوز له أن يقطع النية. لكن هل يمكن أن تعزب النية عن المصلي؟ ممكن تعزب النية عن المصلي أثناء الصلاة؟ ممكن ولا لا؟ يعني واحد الآن استفتح الصلاة بنية، ثم في أثناء الصلاة ركعة ثالثة عزبت عنه النية، سرح مثل ما يقول يسرحون، فهل نبطل الصلاة؟ لا، العلماء يقول ما تبطل الصلاة، أهم شيء أن يستصحب حكمها وتكون معه إلى آخر العمل، فلو عزبت عنه أثناء العمل فلا يضره. قال ما عدا التحريمة، لماذا التحريمة؟ لأنها في أول الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، قول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والاستفتاح وهو دعاء الاستفتاح ما يأتي به في الركعة الثانية، وإنما محله في الركعة الأولى فقط. والتعوذ كما ذكرت لكم، والمذهب تعوذ يأتي به في الركعة الأولى فقط، لأن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده، ويبسط اليسرى. ثم يجلس مفترشا، مفترشا ماذا؟ قدمه اليسرى، قدمه اليسرى يعني يجلس على باطن قدمه اليسرى، ويداه على فخذيه، يداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى، يعني بالنسبة ليديه على فخذيه. بالنسبة للذي اليمنى في التشهد تكون ماذا؟ مقبوضة. كيف قبضها؟ يقبض فيها، وردت فيها صفتان صحيحتان، الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر. ما هو الخنصر؟ هذا الصغير، خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام، فيقبض الخنصر والبنصر هكذا ويحلق بين السبين الوسطى والإبهام هكذا ويشير بإصبعه، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقبض الخنصر والبنصر مع الوسطى ويضع عليهم الإبهام بهذه الصورة ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة، هاتان صفتان صحيحتان ثابتتان. إذن ويحلق إبهامها مع الوسطى، هذا التحليق، يجعل حلق، هذا التحليق، ويشير بسبابته في تشهده ويبسط اليسرى، يعني اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ، وأما اليمنى فيبسطها أيضا إلا في التشهد، فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات. طبعا هذه أحكامه ستأتي إن شاء الله، لا تستعجلون، ستأتي أحكامه، يعني هل هي ركن أم واجب أم سنة. قال ويقول التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الثاني يسمى. وهل يأتي به في التشهد الأول؟ هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه مشروع، الصواب أنه مشروع. لو أتى بالتشهد كاملا في التشهد الأول فقد أصاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هل على الدوام؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله. قال: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء أو هذه الاستعاذة كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم الفاتحة. قال: ويدعو بما ورد. ويدعو بما ورد، من يحفظ الأدعية التي تكون بعد التشهد قبل السلام؟ منها اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث أبي بكر، هذا وذكرنا الاستعاذة من أربع: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وارد بعد قبل السلام، هذا وارد. نعم، وهذا نقول قبل السلام، هذا قبل السلام. أي نعم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة. الدبر يحتمل آخر الشيء يعني الذي ليس منه، ويحتمل آخر الشيء الذي منه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، ولكن يرجح شيخ الإسلام بأن الدعاء هذا يقال قبل السلام، لأن العرب يقولون، لغة العرب أو العرب يقولون بأن دبر الشيء ما كان منه، آخر الشيء ما كان منه، ما كان ما يسمى دبر. قال: ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يسلم، هذه صفة السلام، يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. إن كان في صلاة ثلاثية، الثلاثية ما هي؟ المغرب، والرباعية الظهر والعصر والعشاء، مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، هذا هو المذهب، بالحمد فقط. ذكرت لكم بأنه أيضا يجوز أن يأتي بما زاد على الفاتحة، ما زاد على الفاتحة، لما ثبت أنهم كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأوليين قدر سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الثالثة والرابعة نصفها نصفها، فكانوا يذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان يزيد في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، كان يقرأ في ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام لا يداوم على ذلك، ما كان يواظب على ذلك. وهذا يدلنا على أنها من السنة أن يأتي بها أحيانا. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. ما هو التورك؟ التورك مأخوذ من الورك، والورك هو أعلى الفخذ، والتورك المقصود فيه أن يجلس على إليته بحيث أنه يمد رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه الأيسر، هذا هو التورك، هذا هو التورك. وله ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يمد رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه وينصب قدمه اليمنى، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يمد رجله اليسرى مع رجله اليمنى بحيث يخرجهما من مخرج واحد، فيجعل باطن قدمه اليمنى، يجعل ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى. واضح الصورة هذه؟ هكذا يجعل باطن قدمه اليسرى اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، يخرجهما عن يمينه ويجعل ظاهر قدم اليمنى على باطن قدم اليسر. والصفة الثالثة أن يجعل قدمه بين ساقه وفخذه اليمنى، هذا حديث ابن الزبير، حديث محل نظر عند أهل العلم فيضعفونه أو يجعلونه شاذا. هذا هو التورك. قال: في تشهده الأخير. المذهب على أن التورك لا يكون إلا في صلاة فيها تشهدان، ويكون في التشهد الأخير فقط، هذا المذهب، يقولون التورك لا يكون إلا في إيش؟ صلاة فيها تشهدان، مثل إيش؟ ما عدا الفجر، ما عدا الفجر، جميع الصلوات ما عدا الفجر. نعم جمعة كذلك، أيضا العيدين، استسقاء، الكسوف. فالضابط عندهم في قضية التورك أنه كل صلاة فيها تشهدان يكون التورك في التشهد الأخير. الشافعية يذهبون إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة فيها تشهدان أو تشهد واحد. هذا مذهب الشافعي. قال: والمرأة مثله، يعني مثل الرجل، في جميع الصلوات، في جميع صفة الصلاة، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينه. يعني المرأة لا يسن لها أن تجافي عضديها عن جنبيها، ولا تجافي بطنها عن فخذيها. قالوا هكذا. وبالنسبة للتورك يقولون ما تتورك، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها فقط، تسدل رجليها في، يعني تتورك بمثل هذه الصورة، تضم نفسها. هذا هو المذهب. قالوا لأن المرأة عورة ولا ينبغي لها أن تظهر بمثل هذه الصورة التي يصليها الرجل، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الرجال والنساء، وعلم الرجال والنساء، ولم يثبت عنه أنه قال للمرأة افعلي كذا وكذا. الصواب أن صلاة المرأة مثل صلاة الرجل سواء بسواء، تأتي بالسنن، تأتي بالمستحبات، هذا هو الصواب. طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا الأسئلة شيخ اسماعيل، تفضل شيخ. نعم، يقول يدعو بما ورد في التشهد الأخير، لأن هذا هو الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما في السجود فيدعو، السجود يدعو من خير الدنيا والآخرة، أما في التشهد الأخير فيتقيد بما ورد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الحبيب، نلاحظ كثيرا من طلاب العلم والشباب يمدون أرجلهم باتجاه المصاحف، فهل يجوز هذا بارك الله فيكم؟ الحمد لله، نص أهل العلم على كراهية مد الأرجل إلى المصاحف، قالوا بأن هذا لا يليق بالتأدب مع كتاب الله جل وعلا. لذلك ينبغي للإنسان إذا احتاج أن يمد قدميه أن يرفع المصحف من أمامه، أن يبعده، أن يحمله مثلا بيده، ولا لا يجعل رجليه تجاه المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. هل الالتزام بقوانين المرور وربط حزام الأمان من طاعة ولي الأمر؟ نعم هذا من طاعة ولي الأمر، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمر واجبة في غير معصية الله، وهذا من الأمور التي فيها تحقيق للمصالح، صالح العباد، وضع إشارات المرور والأنظمة، أنظمة السير، هذا كله مما فيه حفاظ على الأنفس وعلى الممتلكات وعلى الأموال، فيجب طاعتهم. ولذلك الذي يخالف يكون آثما عاصيا، نص على هذا مشايخنا وعلماؤنا، قالوا: من قطع إشارة المرور فهو عاصي آثم، من خالف أنظمة السير التي وضعت لمصلحة الناس فهذا آثم. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز صلاة الفرض وراء المتنفل؟ نعم، صلاة الفرض تجوز خلف المتنفل. ذكرت لكم قصة معاذ بن جبل، قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، تكون صلاته نفلا وصلاة من ورائه فرضا. ويجوز العكس أيضا، يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، ويجوز صلاة المقيم خلف المسافر، المسافر خلف المقيم، كل هذا مشروع ولله الحمد. أحسن الله إليكم. لماذا كان يقيم بلال رضي الله عنه الصلاة على سطح المسجد وعلى السطح، والإقامة خاصة للمصلين داخل المسجد؟ الله أعلم بهذا، هذه تبحث إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ذكرتم في الدروس السابقة مسألة تلحين المؤذن للأذان لحنا جليا، وهذا يبطل الصلاة. يبطل الأذان الصلاة، ذكر كذلك هو السائل، ذكر كذلك أن هذا يبطل الصلاة. أخطأ يمكن. فإذا كان المؤذن جاهلا فهل يبطل الأذان؟ بالنسبة للحن لا يعذر فيه بالجهل، اللحن الذي يحيل المعنى، مثلا إذا قال الله أكبر مثلا، أو الله أكبر مثلا، هذا يبطل الأذان، هذا لا يكون الأذان فيه صحيحا. نعم. لكن لو قال الله أكبر أتى بالواو، بعض أهل العلم يرى بأن هذا له وجه في اللغة، يقول لا يبطل الأذان بمثل هذا لأن له وجه في اللغة. نعم. يقول: وإذا كنت جالسا في المسجد وأذن المؤذن وفي نصف الأذان لحن لحنا جليا وأنا أعلم ذلك، فماذا علي أن أفعل؟ الواجب عليك أن تعلمه، تقوم إليه وتقول: قل الله أكبر مثلا، قل الله أكبر، هكذا علمه يتعلم، وهذا لا يفسد الأذان. يعني إذا كان بداية الأذان صحيح ثم قرأ عليه اللحن تعلمه يكمل الأذان. نعم. أحسن الله إليكم، وهل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم شخص آخر؟ نعم، يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر. نعم. أحسن الله إليكم، وما معنى فيح جهنم وزمهريرها؟ إيش؟ فيح جهنم وزمهريرها. نعم، بالنسبة لفيح جهنم هو شدة حرارة النار، عاذنا الله وإياكم، والزمهرير شدة بردها، فالنار تجمع شدة الحر مع شدة البرد. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الاتفاق مع مجموعة من الناس بأن نؤخر صلاة العشاء ونصليها في المسجد ولكن تكون جماعة ثانية؟ لا يجوز، مثل هذه الصورة لا يجوز، لا يجوز لجماعة أن يقول والله إيش رأيكم نؤخر الصلاة بعد ما ينتهي الإمام الراتب بساعة ثم نأتي المسجد ونصلي، هذا فيه مفارقة للجماعة وفيه شق للعصا وفيه توهين لجماعة المساجد، هذا مما لا يجوز، وهذا الذي نص عليه العلماء، حتى الذين يجوزون الجماعة الثانية يقول لا تجوز مثل هذه الصورة، هذه فيها مخالفة وفيها تعمد لتفريق جماعة المصلين. أحسن الله إليكم، لكن مثلا لو طرأ في لحظة مثلا قالوا والله الآن نحن في شغل أو في وليمة أو شيء وقالوا فاتتنا الصلاة، ما رأيكم نجتمع نصلي جماعة؟ نقول يجوز، لكن هل الأفضل الآن يصلون في البيت أم في المسجد؟ سبق وأن ذكرنا بأن مثل هذه الصور المقصود فيها تحصيل الجماعة، ليس العبرة فيها المكان، فيصلونها في البيت. يعني إذا حصل مثلا قدم العشاء وكان وليمة مجموعة من الناس وما استطاعوا يصلون المسجد وفاتتهم صلاة الجماعة، نقول لهم لا تذهبوا إلى المسجد تصنعون جماعة ثانية، صلوا في المحل اللي أذنتم فيه، في البيت الذي أنتم فيه، هذا أفضل لكم من الذهاب إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز تكثير الصفوف في صلاة الجنازة وإن لم يكتمل الصف الأول؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي، ونص الفقهاء على أن من السنة تكثير الصفوف، لكن ما عليه دليل، وإنما السنة أن يصف الناس في الجنازة كما يصفون في الصلاة. أحسن الله إليكم، هل تسوية الصفوف واجبة على النساء؟ نعم، النساء مثل الرجال في تسوية الصفوف، فإذا قلنا بالوجوب يجب عليهن، وإذا قلنا بقول الجمهور السنة فيسن لهن، وللأسف الشديد ينقل عن النساء بأنه من أكثر الناس عدم عناية بالصفوف، يعني من النساء لا يعتنون بتسوية الصف، ويظهر والله تعالى أعلم أن سبب ذلك الفهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها، ويعتقدون أن ذلك حتى في المصليات أو في الأماكن المعزولة لهن، والذي يظهر وإن كان بعض أهل العلم يبقي الأمر على ما هو عليه حتى ولو كنا معزولات، لكن في قول لبعض أهل العلم بأن هذا راجع لقاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لما كنا مع الرجال، وأما إذا كنا معزولات فتنتفي العلة. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نتعامل مع الناس الذين يتهاونون في تسوية الصفوف والذين يتعمدون إبعاد أرجلهم؟ لا، التعامل ينبغي أن يكون بتعليمهم السنة، الإمام يجتهد في إلقاء الكلمات عليهم في تعليمه السنة، المؤذن، طلبة العلم كذلك، المصلي كذلك، يعلمهم برفق ولين ويقول هذه السنة، وبعض العامة ينفرون مثل ما ذكر أخونا السائل، ليش؟ لأن بعض طلبة العلم أو الشباب يبالغون في تطبيق السنة ويخطئون في ذلك، يعني مثلا التفريج بين القدمين، أنت مأمور بأن تقف وقوفا معتدلا وأن يتراص من حولك معك، يتراصون معك، فإذا كان الذي بجوارك يبتعد فأنت غير مأمور بأن تأتي بقدمك فتلاحقه، غير مأمور أنت بها، أنت قف الموقف الشرعي وإذا كان هو يبتعد فالإثم عليه هو وأنت أتيت بالسنة. ولذلك السنة حينما يقوم الإنسان يقوم معتدلا منتصبا معتمدا على عقب قدميه، حيث لا يفرج قدميه بشكل مثل ما يذكر ولا يصف قدميه يقارب بينهما، لا، وإنما يقف الوقفة المعتدلة، وعلى من بجواره أن يصف معه فيحاذي بمنكبه وعقبه. والمحاذاة بالعقب لا يمكن أن تستمر طوال الصلاة، وإنما في حال القيام فقط، في حال القيام فقط. وقد يكون هناك خلخلة في الصف في القيام لما يركع ويسجد، يكون هناك خلخلة، هذا لا يعني بأن الإنسان أيضا يبدأ يفرج بين قدميه. فتنبهوا بارك الله فيكم لهذا. والتعليم طيب، الناس يستقبلون لما يعلمون برفق. وأيضا تنتبهوا لمسألة المصافة بالأقدام، العبرة بالعقب وليس بالأصابع. الآن أغلب الناس لما يصف بأصابعه، حتى لدرجة أنه يشعر بأنه إذا مس الأصبع جاره حقق السنة، هذا غلط، هذا ليس بالصحيح. أحسن الله إليكم. إذا فاتت المصلي الركعة الأولى فمتى يشرع له تكبيره عند الرفع من التشهد الأول؟ بعد التشهد الأول وقد أدى ركعة واحدة أم بعد أداء ركعتين؟ ما فهمت. يقصد شيخنا الرفع من الركعة من التشهد الأول، إيه؟ هل يشرع له وقد فاتته الركعة الأولى باعتباره هو أنه الركعة الثانية للإمام الأولى له؟ أيوة. هل يشرع له أن يرفع يديه؟ نعم بالنسبة للرفع هذا يبقى سنة في حق المسبوق أيضا، فربما المسبوق يرفع خمس مرات، يرفع خمس مرات، لأن الرفع هذا مقيد بهذا الركن أو بهذا الواجب، فتأتي به ويكون لك سنة حتى ولو كنت مسبوقا. أحسن الله إليكم. كيف يستخلف الإمام إذا أحدث وهو ساجد أو إذا كان جالسا للتشهد الأخير، وكيف يتقدم المستخلف؟ نعم، يلتفت إليه ويقول يا فلان، سميه يا فلان، يا الشيخ إسماعيل ولا عبد الرحمن ولا إبراهيم، تقدم، يقول تقدم أنا أذهب إلى الوضوء مثلا، يقدمه، يقوم هذا ثم يجلس، يقوم من مكانه ثم يجلس، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة، هذه ما تبطل الصلاة. سيأتي إن شاء الله معنا ذكر الحركات في الصلاة، بعض الحركات واجبة لأنها في مصلحة الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها، سيأتي ذكرها إن شاء الله. فما في بأس يتحدث، لأنه الآن هو بحدثه خرج عن الصلاة، فيتحدث يقول يا فلان تقدم، أو يأخذ بيده مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. هل الصحيح إذا تذكر الإمام أنه لم يتوضأ للصلاة فإنه يستخلف كالإمام الذي أحدث، أم يجب على المأمومين أن يعيدوا الصلاة؟ هذه مسألة خلافية، وهي هل مثلا الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه دخلها بغير طهارة، دخلها بغير طهارة، هل يستأنف من خلفه الصلاة حيث يقوم المأمومون فيصلون من جديد يقدمون أحد، أم أنهم يكملون؟ هذه مسألة خلافية ذكرت لكم في الدرس السابق الخلاف فيها. والاحتياط أنهم يعيدون، هذا الاحتياط. شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجمع أهل العلم يرون بأنه لا، وإنما يكملون ولا يستأنفون، قالوا لأن المأمومين دخلوها بنص، دخلوها بنص. لكن مثل هذه الخروج من الخلاف مستحب، خاصة إذا كان في أول الصلاة، يعني إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية. أحسن الله إليكم. هل يجب على المستخلف أن يسجد للسهو أم لا؟ بالنسبة للمستخلف لا يسجد للسهو لكون الإمام أحدث أو قطع الصلاة، يسجد للسهو إذا فاته شيء من أعمال الصلاة. أحسن الله إليكم. ما الدليل على أن باطن الكفين حين الرفع حذو المنكبين يكونان باتجاه القبلة؟ هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، وهذا لا يمكن أن تكون صورته إلا إلى جهة القبلة، ما يمكن أن تكون صورته إلا إلى جهة القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قول الإمام في تسوية الصفوف استقيموا، وهل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لفظة استقيموا ما أحفظ أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا، إنما كان يقول استووا تراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله، هذا هو الوارد. ورد أيضا ألفاظ أخرى، لكن بعض العلماء يرى بأنه يجوز الإتيان بأي لفظة تدل على هذا المعنى، فاستقيموا، تقاربوا، اعتدلوا، كل هذه المعاني يقول ممكن أن يأتي بها. نعم. أحسن الله إليكم، لأن هذه ألفاظ ليست من الصلاة، هذه ألفاظ هي وسائل لإقامة الصف فيسهلون فيها ويوسعون فيها. نعم. أحسن الله إليكم، إذا خاف الشخص أن يخرج الوقت وهو في الطائرة، هل يصلي جالسا إن لم يتمكن من القيام؟ نعم، يجب عليه قبل خروج الوقت أن يصلي على الحال التي يستطيع. وكذلك هل يجب عليه استقبال القبلة؟ نعم، في الفرض يجب عليه إذا استطاع، وإن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليه. أحسن الله إليكم، هل ينقض الوضوء بخلع الجوربين أم لا؟ إذا كان قد مسح عليهما. كذا سؤال شيخ. وهذه مسألة خلافية ذكرناها في مسح الخفين، ذكرنا بأنه إذا قد كان قد مسح عليهما ثم خلعهما وصلى بهما خلاف بين العلماء، ذكرنا لكم بأن الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك لا يصلي في هذه الحالة، لا يصلي وهو مكشوف القدمين. أحسن الله إليكم، هل بعد نزول المذي يجوز المسح على الجوربين للوضوء؟ نعم، بالنسبة لخروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، فإذا توضأ الإنسان مسح، يمسح على جوربيه. يعني وين الإشكال؟ هو كتب السؤال لعل عند إشكال ما ذكره هنا. العموم بالنسبة للمذي ناقض، وبالنسبة لك إذا كنت أنت قد لبست الجوربين على طهارة تمسح عليه. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان خروج الريح يترك أثرا على الملابس، هل تعتبر هذه نجاسة يجب تنظيفها قبل الصلاة؟ والله إذا كان الشخص موسوس، لا، إذا كان موسوس، لأن من الناس من عنده التفتيش والنظر والوسوسة، فأنا أنصح هؤلاء بأن يتركوا مثل هذا الأمر. أما إذا كان حصل مرة واحدة مثلا، فهذا لا شك بأنه ناقض، والخارج نجاسة، يجب عليه أن يغسل المحل إذا خرج مع الريح شيء فأبقى أثرا، فإن هذه نجاسة، خروج للنجاسة وليس خروج الريح فقط. نعم. أحسن الله إليكم، وضوء النساء في المرافق العامة من دون كشف العضو خشية التكشف أو لصعوبة كشف العضو، كيف يكون؟ كيف صورتها يعني؟ غسل وراء ثيابها يعني؟ يعني لعل الكم يضيق أن يرتفع فتمسح عليه. أي لا، المسح ما يجوز عليه. أما إذا روته بالماء بحيث أنه يصل إلى إلى إلى العضو، يصل الماء سائلا إلى العضو، ما في بأس، يجوز. أما إذا كان مسح، مجرد مسح فقط، فلا. أحسن الله إليكم، أثناء صلاة النساء مع الجماعة كان الإمام يسمع ثم انقطع الصوت لأن الإمام يبتعد عن مكبر الصوت ولا يسمع منه شيء إلا إذا قام للركعة التالية، فماذا على النساء أن تفعل آنذاك؟ في مثل هذه الحالة ينفردن عن الإمام فيصلين كل واحدة لوحدها، إذا حصل مثل هذا الانقطاع ينفردن عن الإمام وتصلي كل واحدة لوحدها، لأن هذا من الأعذار التي تبيح الانفراد عن الإمام. ها؟ حتى ولو ما دام الآن قطع الصوت، لا، ما يسمع، ما يدرون شو يقول الإمام، ويركع ويسجد ويقوم، ولذلك انفردنا. أحسن الله إليكم، لو قدرت إحدى النساء فكبرت ثم التحقنا بالإمام، لو قدرت إحدى النساء تقدير؟ إيه؟ لا، ما يصلح، ما يصح، لا، ما يصلح. إيه؟ ما ينضبط هذا، لا، ينفردنا. إيه، ينفردنا إكمالا، يعني الآن لو في الركعة الثانية بعدما قام الإمام للركعة الثالثة انقطع الصوت، طفأ الكهرباء، باقي ركعتين، كل واحدة تنفرد تصلي لوحدها. أحسن الله إليكم، أشكل علي التلفت الذي حصل من الصحابة وأبي بكر رضي الله عنهم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته مع أن الحجرة كانت خلف ظهوره. إيش؟ يقول أشكل علي التلفت الذي حصل من الصحابة. تلفت؟ أي التلفت في الصلاة. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ذكرت لكم بأن التوجه إلى القبلة يكون بإيش؟ بالصدر. الصدر. الصدر والرأس تابع للصدر. سيأتي ذكر الالتفات في الصلاة وأحكام الالتفات. لا تستعجل. سيأتي أحيانا قد يكون الالتفات مشروع. مسألة النظر الذي بحثناها اليوم أيضا ذكرنا بأنه لم يثبت حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى محل السجود، ما ثبت، ولذلك المسألة فيها سعة. فلو نظر أمامه لا حرج. كان أبو بكر، قيل بأن أبا بكر كان إذا صلى أغمض عينيه، وقيل بأن ذكروا بأن أبا بكر كان إذا صلى كان يضع بصر يرمي بصره يرمي ببصره إلى محل السجود وما كان يلتفت. فكأنهم يشيرون إلى أن الالتفات كان موجود، الالتفات بالرأس وليس الاستدارة بالبدن. هذه سنبحثها إن شاء الله. أحسن الله إليكم، من صلى صلاة سرية منفردا وتذكر خلال الصلاة أنه لم يقرأ الفاتحة، هل يعيد الصلاة؟ نعم، إذا إذا إذا تيقن بأنه ما قرأ الفاتحة فلا بد عليه أن يرجع إلى الركن إن كان قريبا منه، وإلا سقطت الركعة التي نسي فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامها. يعني لو أنه الآن في الركعة الأولى قرأ، ثم في الركعة الثانية بعدما ركع في الركعة الثانية تذكر أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة متيقنا ليس شاكا، فإن الركعة الأولى التغت كاملة، تقوم الثانية مقامها. أما إذا تذكرها وهو في الفاتحة من الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يرجع فيقرأ الفاتحة للركعة الأولى ثم يركع ويسجد للركعة الأولى. فالركوع والسجود في الركعة كله سقط، أصبح سنة. نعم. أحسن الله إليكم، إذا لم يؤمن الإمام فماذا يفعل المأمومون؟ هل يؤمنونهم لوحدهم؟ نعم نعم، في لفظة في البخاري تفيد أن المأموم له أن يسبق الإمام في التأمين، هذه سنذكرها إن شاء الله. يجوز ولو لم يؤمن الإمام، كأن يكون مثلا حنفيا أو يكون مثلا مالكيا من المتقدمين، طبعا الآن المتأخرين يؤمنون، فللمأموم أن يؤمن. نعم. أحسن الله إليكم، هل ثبت رفع اليدين عند القيام للمسبوق بعد سلام الإمام؟ لم يثبت شيء، لكن عندنا قاعدة وهي أن الرفع يكون في أربعة مواضع ومن ضمنها التشهد. فالتشهد الثاني الأخير للإمام هو تشهد أول بالنسبة للمأموم، والقاعدة أن الرفع يكون بعد كل قيام من تشهد، هذه القاعدة، فأنت ترفع يديك بعد كل قيام من تشهد. أحسن الله إليكم، في صلاة التراويح هل نقول دعاء الاستفتاح؟ نعم، دعاء الاستفتاح يقال في الفرض وفي السنة. أحسن الله إليكم، هل تصح الصلاة إلى المقبرة على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كانت في جهة القبلة؟ إذا كانت في جهة القبلة ومسورة، أو بينها وبين المصلي طريق. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح قول من كفر مسلما فقد كفر؟ هذا حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رمى، يقول من كفر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأهل العلم لهم كلام طويل في هذه، بحثها ابن عبد البر رحمة الله عليه وغيره. بعض العلماء يقول على ظاهره إذا لم يستحق كلمة الكفر رجع الكفر على القائل، وبعض العلماء قالوا لا، هذه نصوص وعيد ما ترجع عليه، ولكنه يأثم له عليه الإثم. نعم. أحسن الله إليكم، التكفير خطير، التكفير هو حكم لله جل وعلا وللنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يخوض في مسائل التكفير، وهو خاص بالقضاة الآن. وللأسف الشديد أصبح التكفير على ألسنة كثير من الناس، وهذا غلط، هذا غلط، لا يجوز لأحد أن يكفر أخاه، حتى طلبة العلم ليس لهم الحق في هذا، هذا للقضاة، لأنه يترتب عليه أحكام، ترتب عليه آثار، والإنسان ينبغي له أن يهرب من هذه. لذلك كان السلف رحمه الله تعالى لا يتجرؤون على قول الكفر، حتى الصحابة مسعود يسأل وغيره هل تعدون أحدا من أهل القبلة كافرا، فكانوا يتعوذون بالله من مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم، أشكلت علي قاعدة كل ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا ما خصه الدليل، أليس العكس هو الصحيح أو أن كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما أخرجه الدليل، والذي يخرجه الدليل بالنسبة للنفل، الذي يخرجه الدليل للنفل. نعم. أحسن الله إليكم، لو أن شخصا صلى إلى غير القبلة ثم تبين له ذلك أثناء الصلاة، فهل يستأنف أم أن هناك تفصيل في المسألة؟ لا، الواجب عليه أن يستدير إلى القبلة، أن يتجه إلى القبلة ولا يستأنف ويكمل صلاة، وما بناه أولا إذا كان باجتهاد وتحري فإنه صحيح، أما إذا كان اشتبهت عليه القبلة فتساهل وتهاون وقال يمكن هذه القبلة إلى هذه الجهة فإنه يستأنف الصلاة. أحسن الله إليكم، هل من توجيه لمن يرفع صوته في الصلاة مع الجماعة في القراءة وغير ذلك؟ نعم، أخطأ، هذا غلط، ما عرف هذا عن عن عن الصحابة يرفع صوته، رفع الصوت للإمام وللمنفرد يسمع نفسه، الإمام يسمع المأمومين والمنفرد يسمع نفسه، أما المأموم فحقه الاستماع، وإذا قرأ أسمع نفسه فقط، إذا قرأ أسمع نفسه ولو حرك لسانه كفى. نكتفي، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.